الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا مع الدعاء، ويستمر حديثنا عن آداب الدعاء التي ينبغي أن يكمل الداعي بها دعاءه حتى يقوى ويكون أحرى بالقبول والإجابة. وقد ذكرنا أن من آداب الدعاء أن يتوسل الداعي بين يدي دعائه بما يرفع دعاءه ويكفل له الإجابة. وقلنا إن من أنواع التوسلات التي يتقرب بها العبد إلى ربه بين يدي دعائه وأثناء دعائه أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته، وضربنا على ذلك الأمثلة. من أنواع التوسلات التي يتوسل بها العبد في دعائه إلى الله عز وجل أن يقوم بعمل صالح أو أن يقدم عملا صالحا بين يدي دعائه. والعمل الصالح هذا قد يكون عمل قلبي، وقد يكون عمل مادي حسي. يعني مثلا العمل القلبي الإيمان، محبة ربنا سبحانه وتعالى، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن واحد يتوسل إلى الله بإيمانه ومحبته لربه واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: اللهم أتوسل إليك بإيماني بك، أتوسل إليك بمحبتي لك، أتوسل إليك باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، أن تغفر لي، أن ترحمني، أن ترزقني إلى آخره. أو أسألك بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني ما أنا فيه، أو أن يذكر عملا صالحا قام به. يعني مثلا كان تصدق على أحد صدقة في السر، وكانت صدقة ذات بال، يعني عملت إنجاز. حين تكون في شدة، دي بيسموها الخبيئة. الخبيئة يعني عمل صالح بينك وبين ربك تعمله في السر لا يعلمه إلا الله. هذا العمل الصالح أنت تدخره ليوم شديد، يمر بك يوم شديد أو تمر بك أزمة من الأزمات، فتقول: هذه الأزمة شديدة، ماذا أفعل حتى ترفع؟ سنة كذا أنا عملت العمل الفلاني وكان لوجه الله ولا يعلمه إلا الله، بينك وبين ربنا، اللهم إنك تعلم أني عملت كذا يوم كذا وكذا ابتغاء وجهك لا يعلمه إلا أنت، فإن كنت قد عملته ابتغاء مرضاتك ففرج عني ما أنا فيه، أو اقضي عني كذا، أو استرني، أو نجني من المشكلة الفلانية. زي قصة الثلاثة أصحاب الغار. الثلاثة أصحاب الغار كل واحد عمل عمل. واحد منهم بنت عمه كانت بتطلب المال وكانت جميلة وكان يحبها وكان يريدها، فشرط عليها حتى يعطيها المال أن تمكنه من نفسها في الحرام، ثم حصل أنها ذكرته بالله عز وجل وقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم أي البكارة إلا بحقها، فخاف الله عز وجل وأعطاها المال وتركها لله. والآخر كان يرعى الغنم ويأتي باللبن آخر النهار فيشرب منه أولاده وأبوه وأمه، وكان بيقدم أباه وأمه. في مرة من المرات تأخر فرجع فوجد الأولاد قد ناموا من شدة الجوع، وأبوه وأمه أيضا قد ناموا، فوجد الأولاد يصيحون من شدة الجوع وأبوه وأمه قد ناموا، وكان لا يبدأ إلا بأبيه وأمه، والأولاد تحت رجليه بيبكوا عايزين نشرب اللبن نتعشى، وهو واقف على الباب لا يريد أن يطرق الباب حتى لا يوقظ أباه وأمه فيقطع عليهما راحة النوم ولذة النوم. فنام الأولاد تحت قدميه من شدة الجوع والصياح حتى أصبح أبوهم فأعطاهما اللبن. والآخر كان عنده أجير أعطاه الأجرة، استقل الأجرة تركها ومشى، وبعد كذا سنة رجع إليه فقال: أعطني أجرتي 10 درهم ولا 10 جنيه اللي أنت اشتغلت بها عندك قبل ذلك. فقال: انظر إلى هذا الوادي المليء بالأغنام والأبقار، خذه فهو أجرتك. أتسخر مني عم؟ اديني 10 جنيه بتاعتي ولا 10 ريال بتاعتي. قال: لا، ما أنا حطيت 10 ريال بتاعتك لما أنت سبتها وسخطت عليها وغضبت منها لأنها قليلة، حطيتها لك في راس المال، هي عملت الإنجاز ده كله. فكل واحد لما اتسد عليهم الغار دعا اللهم إن كنت فعلت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج أو ففرج عنا ما نحن فيه. تنفرج الصخرة، صخرة سخر الله الكون لهؤلاء الناس بالأعمال الصالحة فرفع الدعاء وزالت الغمة. انت دور على خبيئة، شوف عمل صالح انت عملته وتوسل به بين يدي دعائك. احنا قلنا ان ممكن تتوسل بإيمانك ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم في الآية التي تخبرنا عن عباد الله الصالحين الذين يدعون، الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أو إننا آمنا، ده التوسل، يعني نحن آمنا بك يا رب، نحن وحدناك، نحن عبدناك، نحن استجبنا لأنبيائك ورسلك. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، عاوزين إيه يعني؟ ماذا تبتغون بالتوسل بإيمانكم؟ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أيضا ممكن تتوسل بدعوة رجل تظن فيه الصلاح، هو طبعا لا يعلم حقيقة الصلاح إلا الله عز وجل، وربنا يسترنا احنا عايشين بالستر كلنا، والله كلنا بلا استثناء عايشين بالستر، وقد تكون صالحا في عين الناس وصالحا عند ربك، وقد تكون صالحا في عين الناس وفاسدا بعيدا في خلوتك. نسأل الله أن يسترنا وأن يعافينا. فممكن من أنواع التوسلات أنت تحتاج في موقف معين إلى دعوة تنقذك مما أنت فيه، أو تلبي لك حاجتك، داخل على وظيفة وخايف لحسن الوظيفة تروح منك ومحتاج الوظيفة جدا علشان تصرف على أهلك وتعمل كذا، فبتروح لحد من تظن فيه صلاح تقول له ادعي لي، تقول له ادعي لي، أو عندك شدة تروح لحد من الصالحين ادعي لي، ده صالح حي على وجه الأرض، أنا ما بروحش الميت، الأموات لا يدعون، نحن نتوسل إلى الله بالصالحين الأحياء. يبقى إذا وقعت في ضيق شديد أو حلت بك مصيبة عافانا الله وإياكم، وعلمت أنك مقصر، أنت عارف يعني أن أنت عندك شوية حاجات كده، لو قلت يا رب الدعاء هيتأخر، أنت عارف نفسك أنا مقصر على ما الدعوة تستجاب، تكون الوظيفة راحت وتكون المصيبة خدت اللي وراي واللي قدامي، فأنا مقصر، أنا محتاج حد عنده نوع من الكمال والصلاح لما يدعو يستجاب له حتى أدرك الوقت. فتذهب إلى أحد الصالحين ليدعو الله لك. ورأس الصالحين النبي عليه الصلاة والسلام، لما راح إليه بعض الأعراب قال له يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، المطر ما نزلتش بقالها فترة طويلة، والأرض تشققت، والحيوانات كادت أن تموت، والأولاد الناس كادوا أن يهلكوا، فقال يا رسول الله القحط أصابنا ولا مطر، ادعو الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما هو إلا أن امتلأت السماء بالسحب الكثيفة وانهمرت الأمطار أسبوع متكامل، أسبوع متكامل، حتى سالت الوديان بالماء في وادي اسمه وادي قناة، امتلأ بالماء شهرا كاملا. رجع هذا الرجل أو غيره بعد أسبوع في الجمعة التي تليها، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله أن يرفع المطر، ما أنت كنت الأسبوع اللي فات عاوز المطر، ادعو الله أن يرفع المطر يا رسول الله، فقد كاد الناس أن يهلكوا من شدة الأمطار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل بإيد كده، السحاب يروح كده، يعمل باليد كده، السحاب يروح كده، حتى انفرج السحاب كده، فأصبحت المدينة كأن هي تحت السحاب في دايرة، وجعل الناس يتحدثون من كل مكان بالمطر الغزير. عمر بن الخطاب كان بيقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو حي لتسقينا عشان المطر تنزل. طيب ومات النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عمر ياخد العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام ويقدمه ويقول له ادعو الله لنا يا عباس، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا. أويس بن عامر القرني اللي كان في اليمن وكان برا بأمه وكان عنده برص، فدعا الله عز وجل ببره بأمه أن يشفيه من البرص، فشفاه إلا موضع درهم، حتة كده صغيرة فضلت علامة كده على نعمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن أويس هذا يستجاب دعاؤه، فمن رآه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. سيدنا عمر رآه فقال: يا أويس، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنك تقدم علينا وأنك كان بك برص، فبرأت من برصك ببرك بوالدتك إلا موضع درهم، وأنك لو أقسمت على الله لأبرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال: فإن استطعت أن يستغفر لك أويس فافعل. استغفر لي يا أويس. ده عمر بن الخطاب. يبقى ينبغي أن تقدم بين يدي دعائك وسيلة من الوسائل التي ذكرناها حتى تتحقق الإجابة. نسأل الله عز وجل أن يؤهلنا لكرمه ورضوانه في الدنيا والآخرة، وأن يسترنا بستره الجميل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.